خزائن الرحمن تقدم خواطر قرآنية. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله تعالى: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. أريد منك أيها الفاضل أن تتخيل يوم القيامة إذا غلبت سيئاتك على حسناتك والعياذ بالله، وكنت أنت في الدنيا تسمع الأذان وتسمع قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، وتسمع قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله تعالى وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله. تسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن وعيد تارك الصلاة وتارك فروض رب العالمين. الصلاة هي عمود الإسلام، الصلاة هي العلامة الفارقة بين المسلم والكافر. فأنت في الدنيا قد سمعت ذلك، لكنك للأسف الشديد لم تذهب لتصلي، لم تذهب لتكون من المصلين الذين يقفون ويوجهون وجوههم إلى الله سبحانه وتعالى، فتسمع ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. نعم، أنت كنت مقر بذلك، لكنك لم تفعل، لم تذهب، لم تتوجه، لم تسارع، بل تباطأت وتكاسلت حتى صرت من الخاسرين. تقول ربنا غلبت علينا شقوتنا، الأهواء، اللذات، الشهوات قد غلبت علينا في الدنيا فخسرنا والعياذ بالله. لكن هذه الكلمات لن تنفعك يوم القيامة، فسيرد عليك قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. نعوذ بالله من الخذلان. أنت الآن في فرصة، أنت الآن ما زلت في الدنيا، أنت الآن ما زلت في الحياة، ما زال النفس يخرج ويدخل، ما زلت في فرصة أن تبدأ طاعتك من جديد. فإياك أن تسمع حي على الصلاة، أن تسمع وأقيم الصلاة، ولا تذهب ولا تتخاذل حتى لا يقال لك في الآخرة اخسأوا فيها ولا تكلمون. انتبه واحذر واعمل للآخرة واجتهد في طاعة الله تعالى، وإياك أن تميل للشهوة، أن تميل للهوى، فإن ذلك والله بأسره يؤدي بك إلى الخسران. نسأل الله عز وجل أن نكون من الرابحين في هذا الشهر الكريم، وأن يعيننا على طاعته وعلى العتق من النيران، إنه وليك ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.